إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ندخل على الكلام على مختلف الحديث، وهو في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد من أعصم. يعني عائشة تقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط أو مشاطة، إلى آخر حديث المشهور عند الإخوة. قالوا: في بئر ذر أروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملكان شفاه الله جل في علا وأمر علي بن أبي طالب، نظر إليها فقالوا: نستخرجه. لا، قال: لا أريد أن أجر شرا على الناس، فأمر بدفنها. أمر بدفنها، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم. شوش الناس كثيرا على هذا الحديث، والمنصفون ممن شوش، يعني أتوا بأحاديث ظاهرها التعارض مع هذا الحديث، والخائبون كثر الذين شوشوا على هذا الحديث لأنه يخالف عقوله. فنسرد ما عندهم ونبين كيف الجمع، ثم ننتهي إن شاء الله من الكلام على مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع المرور على الكلام على السحر مرور الكرام. أولا، السحر ثابت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح سبع مرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر. وأيضا قد قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذا السحر والسواحل، وقد ثبت، لكن بعضهم قال قد ثبت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد في مسنده عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب خمس، لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. الغرض المقصود قال: يدخل الجنة خمس، ذكر منها مؤمن بسحر، يبقى معنى ذلك أن السحر غير موجود، لأن الذي يؤمن بوجود السحر لا يدخل الجنة. هذا مفاد الحديث. قال: ولنا حديث آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ذكر منهم مدمن الخمر، وقال: ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر فيها دلالة على أن السحر إيش؟ كذب. فلذلك قالوا: هذا السحر فقط من خواء العقل عند الإنسان وضعف الإنسان. الذي يدين الله بالسحر أو يؤمن بوجود السحر هذا رجل إما خرف، وإما رجل فيه شيء في عقله، أو رجل غير قوي الشخصية، وهذا عفن العقول التي يقدموها على الآثار. فهؤلاء المنصفون الذين يقولون بأن أحاديثنا تعارض هذه الأحاديث، وإذا تعارض تساقط. قلتم سحر النبي، قلنا لكم الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من آمن بإيش؟ بوجود السحر. يبقى إذن سحر النبي هذا كلام خطأ، لأن السلام نفسه قال: من آمن بوجود السحر فهو في النار ليس في الجنة. فإذا قال ذلك إذن السحر غير موجود، ولو كان غير موجود يبقى إذن النبي لم يقع عليه السحر. المنصفون منهم هم الذين قالوا ذلك. طيب، أما المشوشون أصحاب الاعتزال الذين يعيشون الآن بكثرة ووفرة في زمننا هذا، يردون الحديث بعقول خارجة أو بشبه قالوا فيها. قالوا: نحن نقول العقل لا يقبل ذلك، والعقول السديدة الصحيحة لا يمكن أن تقبل أن يكون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سحر النبي يضاد قول الله جل في علاه: والله يعصمك من الناس. وإذا سحر فلا عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إهدار للآية المحكمة. والحديث لا يمكن أن يقف أمام الآية، بل من نقد متون السنة كما درسنا في السنين السابقة بأن من سبل نقد متون السنة من العلماء أنهم كانوا يقولون بأن الحديث لو خالف أصلا متواترا كالكتاب يدل على ضعف، ولو كان السند كالشمس. هذا من أصول العلماء، قالوا إذن هذا الحديث سحر النبي يخالف ويضاد ويصادم صريح قول الله جل في علاه والله يعصمك من الناس. قالوا والشبهة الثانية عندهم أنكم لو قلتم قد سحر النبي فتحتم باب ضلالة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا لابد ممن يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه سيقول هذا الحديث ليس من كلام النبي، هو الحديث من تأثير السحر أو الجن، من تأثير السحر أو الجن، فتكون الأحاديث التي بين أيدينا لا يمكن أن نعتمد عليها لاحتمال ورود ذلك عن تأثير السحر أو الجن. مفهوم الشبهة الثانية؟ هذا فكر الاعتزال المعتزلة الحديثة، قدموا العقل على النقل. والكلام الصحيح في ذلك أولا أن نقول بأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أثرا ونظرا، بل ثبوت سحر النبي دليل من دلائل النبوة. ثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل النبوة. كيف ذلك؟ أولا أنا أثبت أثرا ونظرا، ثم أريد الإجابة عن ذلك أن السحر النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، هذه دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثبوت السحر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، بل قالت كان يأتي كأنه يخيل إليه أنه أتى أهل ولم يأتي أهل، أنه فعل كذا ولم يفعل ذلك، يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأكيدا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فثبت ذلك وثبت عن علي وعن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. وأيضا ورد في القرآن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويعتريه ما يعتري البشر، أفإن مات أو قتل، فهو معرض للموت وأيضا معرض للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش وعاتبه ربه لنا في علاه وقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتري ما يعتري البشر، هذا الغرض المقصود. وأيضا من النظر أن السحر كالنسيان، فيه ما فيه من السحر بيجعل الإنسان ينسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل النبوة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، كيف من دلائل النبوة؟ أنه حب بشر يعني صح، يعني هو السحر هذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلافا لمن يدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خلق من ماء مهين أو من ماء وطين كما قال بعضهم أنه ليس له ظل. فالصحيح الراجح أن نقول بأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم دال على بشرية النبي ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأيضا بيّن الله جل في علاه بأنه يأتيه ما يأتيه، فالغرض المقصود ثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءتنا الأحاديث تثبت أن من آمن بوجود السحر فهو في النار، فكيف نجمع بينهم؟ ناهيك على الشبه العقلية التي أتوا بها، فنقول إن شاء الله لا خلاف الأصل الأصيل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مشكات واحدة، ولا تعارض ولا اختلاف بحال من الأحوال، لا تعارض ولا اختلاف بحال من الأحوال. فلنا إذا نظرنا أكثر أهل الضلالة والبدع ينظرون بعين واحدة، عين عوراء، لكن أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين بالاستيعاب دائما، كما قال ابن المبارك وغير ابن المبارك من رام الوصول إلى الحقائق فعليه بالشمولية. وهذا حديث في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينصر هذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه. فنحن ننظر بعينين اثنين، فننظر إلى الحديث الذي ورد فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت، والأحاديث التي جاءت بعدم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرنا فوجدنا الحديث الأول في الصحيح في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، والحديث الثاني هذا حديث في مسند أحمد وأخرجه ابن حبان وغيره، وأيضا الحديث الثالث اللي هو الشاهد حديث أبي موسى أيضا خرجه أصحاب السنن، يعني ما ارتقى إلى درجة الصحيحين. فإذا نظرنا ووجدنا أن الظاهر التعارض، إما أن نرجح وإما أن نجمع، فنحن أولا نبين للناس كيف نجمع، لأننا نؤمن بربنا جل في علاه ونصدق كلام الله جل في علاه. قال الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلة، وقد قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وهذا المفهوم غير مراد، مفهوم ولا لا؟ مفهوم مخالفة غير مراد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. طب لو من عند الله ممكن يجد فيه اختلافا قليلا، لا، ده الكلام على الواقع، هذه السفق يا شفا يعني. والواقع فإن كلام الناس فيه اختلاف كثير، أما كلام الله لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. فنقول كلام الله جل في علاء القرآن وحي، وأيضا السنة وحي. فإذا لابد أن نطبق عليها هذه الآية، وهي ولو كان من عند غير الله يورد فيه اختلافا كثيرا. قال الله جل في علاء: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. والحكمة هي السنة، كما قال الشافعي: ما من أحد من المفسرين قابلته إلا قال أن الحكمة هي السنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال الله عموما: وما ينطق من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكل وحي، فإن كان الكل وحي فسينزل الكل تحت قول الله جل في علاه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن حفظ الله جل في علاه لا يكون تضارب بحال من الأحوال. فإذا قلنا ذلك وقلنا أنها خرجت من مشكاة واحدة، نبحث بالعينين عن الجمع دون التعارض. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مؤمن بسحر أو مصدق بسحر وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن لابد أن نقول احتمال الحديث الأول محكم، ألا وهو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع، لا كلام فيه ولا احتمال فيه. سحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سحر، نؤمن بذلك، والحديث جاء في الصحيحين أعلى درجات السحر. ننظر في الحديث الذي جاء يخالف هذا الحديث المحكم اللي هو يقول المؤمن بالسحر ومصدق أن فيه سحر في النار، فننظر فنقول فيها احتمالات، يعتري احتمالات. إيش الاحتمالات؟ الاحتمال الأول: لا يدخل الجنة مؤمن بسحر، يعني مؤمن بوجود سحر. احتمال موجود ولا غير موجود؟ احتمال وارد ولا لا؟ طب ايش الاحتمال الثاني غير وارد او اللي وارد الثاني؟ احسنت، لا فوق ده فوق، هذا هو. اقول الاحتمال الثاني: لا يدخل الجنة مؤمن بوجود سحر يؤثر بذاته دون اذن الله جل في علاه، وهذا يوافق القرآن. قال الله جل في علاه بعدما اثبت وجود السحر وتأثيره ايش قال؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى الاحتمال الثاني على الحديث: مؤمن بسحر، يعني مؤمن بسحر يؤثر بذاته، مفهوم؟ يبقى اذا الاحتمال الاول غير موجود وغير وارد ومرفوض غير مقبول. ايش هو الاحتمال الاول؟ وجود السحر، والحق ان السحر موجود، الحق ان السحر موجود، مفهوم؟ والاحتمال الثاني هو المقبول وهو غير المردود، ألا وهو نقول مؤمن بسحر، يعني يؤمن بسحر يؤثر بذاته، وهذا رجع صحيح أن الله جل وعلا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فنقول الآن يبقى إذن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. الحديث الثاني: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سحر، وهل تأثر بالسحر على أن السحر له تأثير بذاته أم بإذن الله؟ بإذن الله. وإذا سألت عن الحكمة قلت: الله يبتلي ليفتن هؤلاء المهوسين أيضا، وأيضا لله حكم لرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ابتلي عبد إلا وارتفعت درجاته. دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أراك توعك وعك رجلين. قال: نعم. قال: فلك أجر رجلين. قال: نعم. أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، لرفعة الدرجات، هذه الحكمة. فابتلاه الله بالسحر لرفعة الدرجات، وأيضا ليبتلي به، فالله بعثه بلاء على الناس يبتلي به ويبتليه، فهذا الراجح الصحيح في ذلك. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، نعم، وهذا السحر عندما قال لا يدخل الجنة مؤمن بسحر، يعني مؤمن بسحر يؤثر بذاته، لكن لا يقال مؤمن بوجود السحر، إذ السحر موجود، حتى الواقع يشهد بذلك، فالسحر موجود لكنه غير مؤثر بذاته، لقول الله جل في علاه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الرد عليهم إذا قلنا بصحة الأحاديث. والصحيح الراجح أن الحديث الأول حديث ضعيف، فيه عطية بن سعد، وعطية بن سعد مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف. قال الذهبي: ضعفوه. قال الذهبي: ضعفوه. وأيضا في الحديث الثاني الذي هو حديث أبي موسى الأشعري، فيه أبو حريز أو حريز، هو عبد الله بن حسين الأسد البصري، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. إذن هو لا يوافق الثقات بل يخالف الثقات، فلما خالف الثقات قلنا بتركه لأنه ضعيف، وهذا الرجح صحيح فهو أيضا ضعيف، فالحديث الذي يستدلون به حديث ضعيف. ولو صح قلنا يكون المعنى هو: لا يدخل الجنة مؤمن بسحر، يعني مؤمن بسحر يؤثر بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. أما الشبه العقلية التي أتوا بها الشبه الأولى قالوا إذا قلنا بسحر النبي فهو ليس بمعصوم، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس. قلنا لا، أنتم لو نظرتم بعينين اثنين جميلتين حل الإشكال، أما بعين عوراء فلا بد يكون الإشكال. نحن ننظر في القرآن ونقرأ من أول القرآن إلى آخر القرآن نجد أن الله كتب العصمة للنبي ونزع العصمة من النبي. توافقون ولا تخالفون؟ إذا قرأت القرآن ستجد أن الله كتب عصمة للنبي ونفى العصمة عن النبي. ها طيب إيش فيها نفى وده جمع بين النقدين؟ أنا أقول العصمة المثبتة غير العصمة المنفية، العصمة المثبتة غير العصمة المنفية. أما العصمة المنفية أعجل بها وهي عصمة الجوارح، عصمة الجسد والبدن. قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أكملوا أفا إن مات أو قتل. إذن عصمة الجوارح موجودة الآن صحيح ولا لا؟ يحيى قتل، زكريا قتل، أرادوا قتل عيسى عليه السلام، حدث ولا ما حدث؟ البلاء وصله الآن. فإذا هذه العصمة غير موجودة وهذا هو الصحيح، أفإن مات أو قتل. ولو كنت أعلم خير لاستقصيت من خير وما مسني السوء، لكن أنا سأسألكم في سؤال فيه إشكال بعدما نقرر. إذا نقول هنا عصمة منفية ألا وهي عصمة البدن والجوارح، صحيح؟ أقررتم بذلك؟ أقررتم بذلك؟ طيب إذا أقررتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهم العصمة بالعموم، لأن الله لما أنزل عليه والله يعصمك من الناس جاءه سعد بن أبي وقاص بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحل ارجع، وقرأ عليه الآية فكأنه فهم إيش؟ أنها عصمة عامة في البدن وفي غير البدن. كيف حل الإشكال في الإقرار؟ أقررتم بأن العصمة في البدن ده غير موجودة، أفإن مات أو قتل، وقتل يحيى وقتل زكريا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله والله يعصمك من الناس على العموم، وقال لسعد ارجع لا تحرسني الآن، مع أنه طلب الحراسة. نبدأ بمن؟ الحنيفة؟ نبدأ بأبي حنيفة؟ إيش؟ يعني أنت تتناوش من قريب، وأنا أقول لي ممكن تكون التوجيه، تفضل. أحسنت، هذا هو. هو فهم المسألة على إتمام الرسالة، على إتمام الرسالة، لذلك هم تكالبوا عليه ليقتلوه قبل الهجرة وما حدث، ما وصلوا إليه إلى السبيل. فالمسألة كلها متعلقة بالرسالة، مفهوم هذا ما في إشكال فيها. لما قال لسعد على ذلك تأكد أنه لابد أن يبلغ التمام، لذلك العصمة على قدر البلاغ. العصمة الثانية المثبتة، تكلمنا على العصمة المنفية هي الآن، العصمة الثانية المثبتة هي عصمة القلب والعقل، عصمة الرسالة، عصمة التبليغ، عصمة الاستقبال والإرسال، عصمة الاستقبال والإرسال بآيتين عظيمتين. الآية الأولى قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك، إنه كان يتعجل كما قال ابن عباس ويوصف، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا صارت إيش؟ من الله، فالعصمة موجودة الآن، إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وأيضا الآية الثانية تثبت ذلك بالتصريح، قال الله جل في علاه يا أيها الرسول، وظيفة ومهمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إيش قال؟ والله يعصمك من إذن الله سيعصمك من الناس حين البلاغ والاستقبال. يبقى إذن العصمة المثبتة هي العصمة الخاصة بإيش؟ بالرسالة، الاستقبال والإرسال. وهم لما شوشوا بعقولهم الخربة قالوا أنك لو قلت سحر النبي قدحته في إيش؟ في الاستقبال والإرسال، قدحت في العصمة المثبتة. قلنا أخطأتم، والله قد أثبت الله جل في علاه أنه قد حفظ هذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ويعضد ذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لأماني أهل مكة أنني أكتب عنك كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعتريه بشر، يعتريه ما يعتريه من النسيان والغضب وغير غضب، فقال أكتب والله ما يخرج من هنا إلا الحق. يبقى إذن لا يخرج الله جل وعلا إلا تردها إلى قول الله جل في علاه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فبذلك يعني نضحض شبه هؤلاء ونقول العصمة المثبتة هي عصمة البلاغ، عصمة الاستقبال، أما العصمة المنفية هي عصمة الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتريه، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بالسم، صح؟ لكن عندما ليعدد ما قلناه في توجيه مسألة سعد، تأثر بالصوم تأثرا ليس بالغا ولم يؤثر عليه في حياته حتى بلغ، فهو أكل. الصاحب الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وأبو بكر ما أكل، وضعها على لسانه فقط، لذلك أبو بكر أيضا تأثر بها في آخر حياته. الذي أكل مات في وقته، مات الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل لاكها، وتكلمت الشاة ادراع الشاة بأنها مسمومة، فكان الأمر ما تم البلاغ إلى الآن فما تأثر بها. لكن لما أتم الله النعمة على نبينا صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم، إيش اللي حدث؟ السم أجد هذا، فتأثر به ولا ما تأثر؟ ومات به ولا ما مات؟ مات، يرجع إلى ما أصلناه بأن عصمة الجوارح مخصوصة بالبلاغ، فإن بلغ عصمة الجوارح غير موجودة، يبقى هو معصوم أيضا في الجوارح للبلاغ، فإن بلغ عصمة الجوارح غير موجودة، مفهوم؟ فإذا هذه العقول الخربة عندما قالت لنا بأنكم لو قلتم ذلك فإذا خلفتم من آية، قلنا لما خلفنا الآية والله، قلنا بها وقلنا بالآية الأخرى، لأننا ننظر بعينين جميلتين لا عين عوراء، بهذه الآية وهذه الآية، عصمة منفية وعصمة مثبتة، فوجهنا العصمة المثبتة في مكانها في دائرتها، ألا وهي استقبال وإرسال البلاغ، العصمة في البلاغ. والثانية العصمة عصمة البدن، قلنا هذه مخصوصة بالبلاغ، إن بلغ فلا عصمة للجسد، وإلا لم يتم البلاغ فالعصمة أيضا موجودة بالنسبة للبدن. هذا بالنسبة لما يعني نتكلم فيه في الجمع بين الروايتين، رواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورواية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر. وعرج سريعا على مسألة السحر، السحر هو ما دق ولطف، والسحر مذموم في كتابنا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا واتبعوا ما أتتهم الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كأن سائلا نسأل وما العلة وما الحكمة لما كفروا؟ قال الإجابة يعلمون الناس السحر. وقال الله جل وعلا أيضا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد قال الإنسان اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، فالسحر كبير من الكبائر، وعده الأئمة الثلاثة كفر في حالتي في نوعين، والسحر على نوعين، نوع أول وهو الذي اتفق فيه الأئمة الأربعة على كفر صاحبه، وهو النوع الذي يستخدم فيه المرء الشياطين، خوارق العادات، خوارق العادات تحدث، انت ترى كانوا يجعلون رجل بيحبس في أكثر من زنزانة على ما أخبرت، 15 زنزانة وهناك قنبلة موقوتة صحيح، وترى يضع ملاءة فيخرج منها رميعا، سمعتم بهذا؟ أنا سمعت به صحيح ولا لا؟ يعني ها هدين بقى ما هدين ولا هدين، المهم إن بيحدث ولا ما بيحدث؟ يحدث هذا، هذه المسألة خارقة للعادة، خارقة للعادة، فهو يستخدم فيها الشياطين، وقل من استخدم الشيطان إلا وقد عبده، لابد. قال الله جل وعلا يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الجن بالإنس أنه يأسف له عبادة من العبادات، واستمتاع الإنس بالجن يصنع له خوارق العادات، وهذا بقول الأئمة الأربعة أنه كفر. وأما النوع الثاني ونوع سحر العين، كما قال الله عن سحرة فرعون قال سحروا أعينهم، الأحناف يقولون السحر غير مؤثر حقيقة، قالوا السحر غير مؤثر حقيقة، وهذا كلام باطل ويخالف الواقع، لأن الثلاثة على أنه له تأثير حقيقي، وهذا الذي قاله الله من شر النفاثات في العقد، وما هم بضارين به من أحد إلا، يبقى إذن الضرر موجود لكن بإذن الله جل في علاه، لأنه لا يكون في الكون، هذا باب القدر الذي يؤمن بالقدر، لا يكون في الكون إلا بمشيئته وإذنه سبحانه جل في علاه. وهذا الإذن إذن إيش يا شطار؟ ممتاز يا هاب، إذن كوني ليس إذنا شرعيا. طب ليش بقى؟ في إيه ترتبطم؟ أنا عايز أعرف ليش فقط، أنت أجبت إجابة سديدة، ليش؟ الله لا يحبه، احنا قلنا ضابط الإذن الكوني فيما يحب وما لا وما لا يحب الله جل في علاه. حكم الساحر الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون أنه كافر لعموم قول الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين عنه. وأما الشافعية فعندهم التفصيل، أنا بمر المرور الكرام أذكر الإخوة، يعني أؤسس للمبتدئ وأذكر للمنتهي. الشافعية قالوا بالتفريق بين السحر الذي هو التخيل وخفقة اليد بالثلاث ورقات كما يقولون، وبين السحر الذي يستخدم فيه الشياطين، فإذا استخدم فيه الشياطين كافر يخرج من عمله، وأما إذا كان فيها خفة اليد فليس بكافر. وإن قلنا بالآية بعموم الآية وطبعا ما تلو الشياطين، قلنا هذا تعليم الشياطين، ولو دخل تحتها السحر الذي فيه خفة اليد فيكون هنا كفر دون كفر بالقرينة الصارفة على ذلك، وهذا هو الراجع الصحيح. أما حد الساحر فحد الساحر هو القتل، ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، الموقوف عن جندب جندب الخيل، لأن السلام قال حد الساحر ضربة بسيف، وهذا موقوف وليس مرفوع. الصحيح أنه موقوف والمرفوع ضعيف، لكن ورد عن عمر أنه قتل ساحرا وبعث قال اقتلوا الساحر فقتلوا ثلاث سواحر، وهذا القتل على مرأى ومسمع من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا، فصار إجماعا سكوتيا. وحفصة قتلت امرأة سحرتها. بيبقى مسألة أخيرة، وطبعا هذا القتل قتل حد، يعني يقتل حدا لا ردة، هذا أيضا على التفصيل، إن كان سحر بالعقاقير أو بخفة اليد وغير الأماج، إن كان باستخدام الشيطان فيكون القتل هنا قتل ردة لا حدا. والفرق بينهما أن الذي يقتل حدا من المسلمين وهذا كفارة له، لكن إذا قتل ردة فهو من الكفار. طيب آخر مسألة في هذا الباب، وهي حل السحر بالسحر نشرة، وده كثير أيضا في مجتمعات الملتزمة بالذات في القاهرة، لأن بيتبناها رجل عظيم فوق رؤوسنا، شيخ من مشايخنا ويعظمه مشايخنا، هو شيخ سمع العظيم، يتبنى هذا الباب. وطبعا هو مستند في ذلك سعيد بن سيف، أنه لما سئل عن حل السحر بالسحر قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فقالوا به. وأيضا استدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا للشياطين مداخل معينة، فاستخدام الجن أصله موجود. واستدلوا أيضا واستأنسوا بفعل عمر أنه سأل أبا موسى الأشعري، أو الصحابة سألوا أبا موسى الأشعري بعدما عمر اختفى عنهم، فقالوا المرأة لها رئي، يعني إيه لها رئي؟ جن خلينا جن مخوية على الألفاظ التي نقول بها. فذهبوا إليها فقالوا لها أين عمر؟ سلي رئي. فسألت رئيها فبين لهم أين عمر. وهذا طبعا ذلة متهافتة هاوية خاوية على عروشها. والصحيح الراجح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لا يمكن بحل من الأحوال. الدلالة واضحة. طبعا هو استدلوا من النظر أيضا بالقياس على قالوا استقر في قلوبنا حرمة السحر، نقيس بقى إذا كان حرام صار حلالا نقيس أكل الميت. قالوا المضطر يأكل الميت، والميت بالإجماع أنها حلال، فإن كانت حلال بالإجماع مخطئ، أنا مخطئ ممتازين. إن كانت الميتة بالإجماع حرام وحلت من الضرورة فإذا السحر حرام، لكن حله وجاز للضرورة، ده طبيح المحظورات بالقاعدة التي يجرونها الآن على الربا. يقول نحن نقول البنوك ما فيش مشاكل، الراجل اللي ما عندوش قرض يقول للراجل اعطيني قرض ما أعطاه خذ الربا ما فيش مشاكل، الضرورة طبيح المحظورات، كأنها حنفية بتصب الماء، وهذا خطأ كما قلنا لها ضوابط شرعية كما قال علماؤنا. الغرض المقصود هذه أدلة من استدل بصحة النشرة أو حل السحر بالسحر. والصحيح الراجح وقول جمهور السلف والخلف يحرم حل السحر بالسحر أثرا ونظرا. أما الأثر فعموم قول الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ما هو لن يمكن أن يحل إلا السحر. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافة أو كهنا ليس منا من تكهن أو تكهن له، فكلها أدلة عامة. وعندنا دليل خاص في صلب المسألة، سئل الإنسان تصريحا عن النشرة، والنشرة معناها إيش؟ إن الثياب لا تسرق من الحبل. إيش معنى ممتاز ممتازين؟ النشرة معناها حل السحر بإيش؟ بالسحر. سئل الإنسان عن النشرة، طبعا أنا بقرب المسافة للإخوة مش بمزح، سئل عن حل السحر بالسحر النشرة فقال الإنسان لا هذا أصلها إيش؟ على الاستحباب. ممتازين ممتاز على ايش؟ على الكراهه، على التحريم. ايش الدليل؟ ايش الدليل ان الاصل في النهي التحريم؟ هات ايش في غزه خيبر؟ كان بيسخنوا الطعام، سخنوا الميه والطعام، صح ممتاز صح، لما اكفأوا القدور ممتاز جدا. عامه الحق ان الاصل في النهي التحريم، وقد افضنا الكلام في ذلك في الاصول الفقه، فالاصل في النهي التحريم. قال لا، ثم قال تأكيدا، وهذا الذي لا يمكن حتى لو قلنا بالتنزل مع بعض جمهور مع بعض علماء الشافعية أو بعض علماء الحنابلة الذين يقولون بأنها لا، الأصل أن نتوقف الأصل على الكراهة، جاء من قول السلام التأكيد والحث، قال لا إنها من عمل الشيطان، انتهى الموضوع. إذا قال من عمل الشيطان دلت المسألة على التحريم، فقال لا إنها من عمل الشيطان، هذا الأصل الذي يحرم. أما من النظر فإننا نقول إذا ذهب إلى الكاهن فهذا وسيلة إلى أن يعتاد المرء الذهاب إلى الكاهن، فإذا اعتاد المرء الذهاب إلى الكاهن أولا جعل له وجاهه، الأمر الثاني لا يستطيع أن ينكر عليه ما هو فيه من ضلال، خلاص ده فكره سحر ابنه، ده يعظمه كمان ويأتي بالهدايا ويقبل اليد والرجل، فهذه وسيلة أيضا لتعظيم هذا الضال المضل المبتدع أو الكافر. فالحق أن نقول أثرا ونظرا لا يجوز حل السحر بالسحر. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول.